الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 53 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الباب الذي عنوان له الإمام النووي بقوله: باب الحث على سور وآيات مخصوصة. وكنا قد انتهينا إلى الحديث الذي يرويه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن بسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية، أي ذات 30 آية، شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية أبي داود: تشفع بدلا من شفعت، تشفع له. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. والحديث متفق عليه. يقول الإمام النووي في تفسير كلمة كفته: قيل كفتاه المكروه تلك الليلة، وقيل كفتاه من قيام الليل، يعني أغنتاه عن قيام الليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني إلى آخر الآية. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أو ليهنك، يعني يهنئه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم. الحديث الأول من هذه الأحاديث التي قرأناها يبين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مزية لسورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يبين عليه الصلاة والسلام أنها تشفع لصاحبها، أي أنها تشفع يوم القيامة لمن يداوم عليها ويستمر في قراءتها. والحديث رواه أبو داود والترمذي، ولكن هنالك أحاديث كثيرة أخرى في فضل سورة الملك تبارك الملك، بعض منها ضعيف ولكن كثيرا منها صحيحا وقوي. ولعل أجمع ما ورد في فضل سورة الملك تبارك الملك تبارك الذي بيده الملك ما رواه عبد بن حميد في مسنده، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لرجل، عبد الله بن عباس قال لرجل: ألا أكشفك بحديث تفرح به؟ قال: بلى. قال: اقرأ تبارك الذي بيده الملك، يعني إلى آخر السورة، وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك، فإنها المنجية والمجادلة، المجادلة التي تجادل عن صاحبها لتكون شفيعا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها المنجية والمجادلة تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها، وتطلب له أن ينجيه الله عز وجل من عذاب النار، وتنجي صاحبها من عذاب القبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام كله لعبد الله بن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي، أي لوددت أن كل إنسان من أمتي يحفظها في قلبه، نعم، يحفظها غيبا يعني. هذا الحديث يعني أجمع حديث لبيان فضل سورة الملك، وقد كان من بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأها في كل مساء قبل أن ينام، يعني يقرأها قبل رقابه، نعم. واقع كما قلت لكم بالأمس، ليس معنى ذلك أن قرآنية سورة تبارك تعلو على قرآنية السور الأخرى، لا، ولكن استمرار قراءتها في هذا الميعاد أن يجعل الإنسان منها وردا لنفسه في كل ليلة، تفيده هذه الفوائد التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنجي من عذاب القبر، وتجادل عن صاحبها يوم القيامة، أي تأتي شفيعا له. هذا بالنسبة لمن داوم على قراءتها، لا أنه قرأها آنا وتركها آنا آخر. شيء آخر من الأهمية بمكان ينبغي أن نوضحه، وأما من يسمع مثل هذا الكلام عن فضائل بعض السور، ينبغي أن لا يندفع إلى قراءتها كما يندفع مريض إلى استعمال علاج ودواء، ولا عند هذا الدواء، وربما يعافي لأنه مر مثلا، لكن قيل له إن هذا دواء يشفيك من مرضك، فأقبل إليه يتجرعه المدة التي ينبغي أن يتجرع الدواء فيها، حتى إذا رأى نفسه قد شفي أعرض عن الدواء وتركه. كثيرون هم الذين يقبلون إلى آيات لها فضائل معينة في القرآن، أو سور لها فضائل معينة في القرآن، يقبلون إلى تلاوة هذه السور أو هذه الآيات إقبال المريض إلى الدواء، يتناوله غصبا، لأنه قيل أن هذا العلاج هو الذي يضمن له الشفاء. ربما لم يستفد الإنسان إذا كان إقباله إلى القراءة بهذا الدافع، مثلا أضرب مثلا، هنالك أحاديث وردت أن الإنسان الذي يلازم قراءة سورة الواقعة إذا وقعت الواقعة يقرأها دائما في كل أنسية، فإن الفقر لا يبلغ إليه، لن يفتقر. ربما سمع هذا الكلام أناس لا يؤمن إلى الدين وليس كان اهتمامات بالعبادات لا القراءات ولا الأوراد، لكن سمع عن هذه المزية بسورة الواقعة، والرجل يريد أن لا يفتقر، يريد أن يكون غنيا، فأقبل إلى هذه السورة يقرأها، لا لأنها كلام الله، ولا لأنه يعني المعاني الخطيرة الإيمانية معاني التوحيد الكامنة فيها، لا إنما يقرأها هكذا من أجل أن لا يفتكر. ولو أنك نظرت إلى سلوكه في الوقت ذاته لا أنت لا يقيم للدين وزنا، تائه شارع منحرف، لكن إذا جاء المساء لا ينسى الوظيفة، يقبل إلى كتاب الله عز وجل ليقل بصفحته ويقف على قراءة سورة الواقعة. لماذا؟ خوفا من الفقر. هذا الإنسان بهذا الدافع الذي يندفع به لا يستفيد من قراءته شيئا، ولن يجد النتيجة التي كان ذكرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إطلاقا، هذا شيء يقين يعني. كذلك سمع أن قراءة سورة الملك تنجي الإنسان من عذاب القبر. قد سمع الرجل أحاديث مخيفة عن عذاب القبر وما يتعرض له الإنسان إذا مات، فانتبع إلى هذه السورة يقرأها من أجل أن يطمئن إلى أنه إذا مات لن يعذب في قبره. الآية التي تبين حالة هذا الإنسان لأنه يستعمل قراءة هذه السورة كما يستعمل المريض الدواء فقط، آية ذلك ما هي؟ أنك تنظر إليه فتجده لا يقيم وزنا لمعاني هذه السورة، ولا يتفاعل معها، ولا يتأثر بها، كل ما في الأمر أنه يقرأها من أولها إلى آخرها ليمر على عباراتها وألفاظها بحيث يثبت أنه قد قرأها وكأنه يقرأ تعاويذ. نعم، مثل هذه القراءة دليل على أن الرجل لا يحكم بهذه السورة لأنها كلام الله ولأنها خطاب الله عز وجل للإنسان ولأن فيها معاني تأخذ بالباب. هذه السورة لا فيها معاني خطيرة جدا وهامة جدا، هو لا يحكم بها لكنه يريد أن يطمئن إلى أنه إذا مات غدا لن يعذب في قبره، خوفوه من عذاب القبر فأراد أن يطمئن إلى أنه لن يعذب غدا في قبره، خلاص انتهى هو يقرأ كل يوم سورة الملك إلى آخره. أو مثلا كما سنجد الآن اشترى دارا جديدة أو إليها سكن فيها، هو ممن يخاف من الشياطين ومن الجان ونحو ذلك، قيل له إذا قرأت سورة البقرة في بيت من البيوت فإن الشياطين لا تبنوا إلى هذا البيت. الرجل ربما لا يعرف سورة البقرة ما هي، وربما ليست بينه وبين القرآن أي صلة، لكن سمع هذا الكلام وهو يخاف من الجان، وهذا يكسر في صفوف النساء غالبا. نعم، فجاءت هذه المرأة وبحثت عن سورة البقرة أين تقع، ربما لا تعلم سورة البقرة هل هي في نصف القرآن أو في أوله أو في آخره، وأخذت تقرأ هذه السورة بأضيافها بأخطارها بكل ما يمكن. المهم أن يقرأ هذا الإنسان هذه السورة لأنه سمع أن هذه السورة إذا قرأت في دار فإن الشياطين تنفر من هذه الدار. نماذج كثيرة من هذا القبيل. هنالك من يخاف على نفسه من نفس الجهل من السحر، يترك الأبواب يسأل ماذا أقرأ، ما هي التعاليم التي تفيدني، يقال له مثلا آية الكرسي المعوذة كذا، يكتب هذا كله ويهتم ويقرأ لا تقربا إلى الله ولكن حفاظا على مصلحته ورعاية لنفسه من المخاوف والأخطار التي يتوجس خيفة منها. لاحظ المعنى الذي أقصد، مثل هذه الطبقة من الناس لا يفيدها تلاوة كتاب الله شيئا، لا في الكتب لا الواقعة لا البقرة. ينبغي أن يكون الدافع الذي يدفع الإنسان إلى تلاوة كتاب الله سواء كل سور الآيات أو السور الخاصة التي تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مزايا لها، ينبغي أن يقبل إليها إقبال المتقرب بها إلى الله، وينبغي أن يتعامل مع معانيها وأن يتفاعل مع مضمونات هذه السور. اقرأ آية الكرسي وتمعن المعنى العظيم الذي في هذه الآية، اقرأ سورة الملك وتدبرها وأنت تقرأها، لأن لاحظ المعاني التي تتضمنها كل آية من الآيات، وتصور أنك تقرأ كلام الله عز وجل وأنه نزل عليك فيما أنزل عليه، وأن الله سبحانه وتعالى يخاطبك بهذه السورة. نعم، كذلك عندما تقرأ سورة الواقعة، كذلك عندما تقرأ سورة البقرة، وعندما يتعامل الإنسان مع كتاب الله بهذا القصد وبهذا التوجه، ما الذي يحصل؟ يحصل أن هذه السورة تشيل من انحرافاته، وتوقظه من غفلاته، وتملأ قلبه تعظيما ومهابة لله عز وجل، ومن هنا تأتي الفائدة. يعني سورة الملك كيف تنجي من عذاب القبر؟ كيف؟ هل هي عبارة عن تلاسل؟ معاذ الله، لا ليس تلاسل. هل هي عبارة عن رموز وشفرات مما يستعملها السحرة؟ معاذ الله، لا. إذا سورة الملك يعني مصر الذي به تنجي قارئها من عذاب القبر. السر أن الإنسان إذا تأمل في معاني هذه السورة التي تتسلسل من أولها إلى آخرها أثناء القراءة تأثر بها، فإذا جعل من قراءته لها لبا مستمرا ازداد التأثر، ثم ازداد التأثر، هذا التأثر لم يقلبه تعظيما لله سبحانه وتعالى ومهابة وإجلالا، بهذه المهابة تنجيه سورة الملك، بهذا التعظيم الذي ينسكب في فؤاد من يواظب على تلاوة سورة الملك تكون شفيعا له يوم القيامة. أجل، اقرأ سورة الملك وانظر إلى المعاني العجيبة. كيف يصورها لنا الله سبحانه وتعالى؟ كيف يصور لنا ندامة النادمين يوم القيامة؟ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء منكم إلا في بلاغ كبير. وقالوا ما كنا نسمع الله نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. عندما تقرأ هذا الكلام قبل أن يقابك الآن تتأمل هذه المعاني، ما الذي ينقادك من هذا؟ تقول يا رب لا تجعلني من هؤلاء النادمين، الآن في سمواتها، لا لا أزال في دار الدنيا. لم تقم الساعة بعد ولم يحن هذا الميعاد بعد، لا أمام أمام الفرصة الذهبية، يا رب أنا تائب إليك لا نحس. ثم ينقلنا إلى الواقع الذي نحن فيه ويحدثنا عن الذين فاضت قلوبهم خشية لله، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ينقلنا إلى معاني التوحيد وأسر قولكم أو يجهل به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يحدثنا عن ملكوت الله وكيف أن هذا الكون مسخر للإنسان لحظة فلحظة، وعندما يشاء الله تتحول الأرض إلى أفواه فاضرة تلتقم الإنسان، وتتحول السماء إلى حصباء تتمطر على الإنسان لتهلكه. سورة الملك سورة تملأ كيان الإنسان رهبة. متى تكون هذه السورة منجية لصاحبها؟ أولا إذا استمر كل يوم مظلومة. ثانيا عندما يقرأها يتدبر معانيها من أولها إلى آخرها، فإذا قرأها النادي الشاكلة جذبته هذه السورة إلى الله عز وجل، وعندئذ يقرأها من أجل أن يتعامل مع الله بمعانيها، وتأتي فائدة تحسين هذه السورة لصاحبها من عذاب القبر إضافي، تأتي فائدة أنها تكون شفيعا له إضافة أيضا. لاحظوا الفرق بين هذه الابتلاء بهذا الشكل بهذه السورة وبين من لا يقيم لأوامر الله وزنا وهو منصرف عن أوامر الله، لكن من النوع الذي يرتعب من الموت. كثير من الناس يجعلون الإنسان يأتيني أحد يقول أنا أخاف من الموت ماذا أصنع؟ نساء يسألنا هذا السؤال. قيل أحنا لا والله الموت فعلا في عذاب القبر وسؤال الملكين وكل شيء بخير. قيل لها أنه أحسن شيء يمجي إنسان من هذا الخوف قراءة سورة الملك. دخيل كلهم هم سورة الملك دلين عليها نعم، ولكن بالدور يدور كتب بلا تشل حتى يشوف سورة الملك. ترى لما كانت تقول خلاص ملك خلاص كذا الباري كما يقول في سورة الملك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وأسروا قولكم أو جروا به إنه عليم بذات الصدور. ربنا مبتلى كيف بأي باب يقرأ هذا الإنسان هذه السورة؟ طيب سمع بروحه يخشى الفقر ودائما يطلق أبواب الغنى. قيل له مرة هل تحب أن تصل إلى الغنى في أقرب وقت بدون سؤال القدمان؟ اقرأ في كل يوم قبل أن ينشر الواقع، وإذا لم يكن يصلي يقرأ سورة الواقع، إذا لم يكن يصوم يقرأ سورة الواقع، إذا كان يعني يمانع في زمن ويناقش ويجادل في آيات الله يقرأ سورة الواقع. لماذا؟ لأنه يبحث عن أي وسيلة لكي يسمع بهذا المنى وليتخلص بها من الفقر، وقد قيل له هذا الكلام. نعم. هذا الإنسان عندما يقرأ سورة الواقعة كيف يقرأها؟ يقرأها كما يقرأ طلاسم علمه إياها رجل السحر ونحو ذلك. قال اقرا هذه الكلمه كل يوم تقراها تتواصل شفا، لكن سوره الواقعه كذلك. سوره الواقعه معانيها ايضا غريبه وعجيبه في تصنيفها للناس اصحاب اليمين، اصحاب الشمال خالقين سيكون هؤلاء الدم الغيرة، ثم أصحاب اليمين ثم أصحاب الشمال. وكيف يصف الله عز وجل كل فئة من هذه الفئات، وكيف يضعنا أمام مواصفاتهم. سورة تأخذ من مجامع القلب، وعندما تحدثك هذه السورة عن أصحاب الشمال يمتلئ فؤاد الإنسان رعبا ويسأل الله ألا يكون منهم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحميم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصبون على الجيش العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. ألا آباؤنا الأولون؟ قل إن الأولون والآخرون لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالين المكذبين لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا من بلغ يوم الدين. هذا الذي يقرأ سورة الواقعة تشير تقول انه يقرأ هذا الكلام لا ينتبه الى هذه المعاني، والله مطلع عليه لم يستفيد شرعا كثيرا من هذا ابدا بشكل من الاشكال. كل السور التي لفت النبي صلى الله عليه وسلم انظارنا الى مزايا لها من اجل انها مثلا تكون شفيعا له يوم القيامه، تنجيه من عذاب القبر، تبعد الشيطان عنه، تبعده عن الفاقه، الجسر الذي ينبغي ان ينقرض بينك وبين هذه الصور انما هي التدبر، انما هي التامل. وينبغي ان يكون دافعك الى قراءه هذه الصور دافعا واحدا، هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، التقرب إلى الله عز وجل، هذا هو الأساس. وأنا على يقين أنه ما من إنسان يواجب على تلاوة سورة الملك قبل أن ينام بتدبر إلا وتنقله هذه السورة في الدنيا قبل تدبر، في الدنيا قبل يوم القيامة، من الشروط الى الالتزام لا بد ان تنقله من الغفله الى الغفله، بسبب انها في دار الدنيا نقلته من الغفله الى الغفله ومن الشروط الى الالتزام تنجيه من عذاب القبر. يعني اثر هذه السوره لا يبدا بعد الموت، وانما اثر هذه السوره يظهر متى؟ في الحياة. جرب أن تقرأ هذه السورة وأنت تتدبر معانيها العجيبة التي تأخذ بشهاد القلب، كيف تنتشر وكيف تسعد بك وكيف تملأ قلبك تعظيما وتبجيلا لله وتوحيدا لله عز وجل. هذه الفائدة التي تحققها لك هذه السورة هي التي تحميك من عذاب القبر إذا مت، وهي التي تجعلك بعيدا عن عذاب الله يوم القيامة. يعني موضوع الشفاعة، شو هي السورة؟ السورة ما هي إنسان لحتى يشفع، لكن هذه كناية، هذه كناية بليغة، يعني أن تلاوة الإنسان لهذه السورة في دار الدنيا باستمرار باستمرار باستمرار أكسبته التزاما، فكان التزامه سببا لمغفرة الله له. إذا فكان السورة إنسانا جاء يشفع لهذا الشخص. هذا الكلام ينبغي أن نفهمه، وما ينبغي أن يعني نغرى إلى تلاوة هذه السورة كما قلت لكم الآن كالمريض الذي يرعى الى دوائم هو يعافو ويكرهه، لكنه يتمايل الى الرسم لانه علم ان هذا العلاج فيه شفاء. نعم، القران كله شفاء، والسر الشفاء فيه انه ينقلنا الى رحاب القدس، ينقلنا يخرجنا من الغفلة الى اليقظة، ومن الشرور عن الالتزام الى الالتزام والسير على صراط الله سبحانه وتعالى. سورة الملك هي 30 آية، فيها تصوير حالة النادمين من القيامة، فيها الحديث عن المؤمنين في دار الدنيا وتبشيرهم، فيها بيان ان الانسان ما لازم ان يطمئن الى الارض التي يمشي فوقها ولا الى السماء التي تظله، من حالة الارض انا ملكي تحت سلطاني، لا لا لا، هو الذي جعل لكم الارض دليلا فامشوا في مناكبها لكل من رزقي واليه النشور. ثم ماذا قال؟ امنتم من في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور، اما امنتم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. نعم، كذلك الحديث الثاني الذي يرويه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عفوا، عن أبي مسعود بن بدري غير عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. حديث متفق عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر السورة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه يقرأ خواتيم سورة البقرة، ويقرأ خواتيم سورة الكهف: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ويقرأ سورة الكافرون: يا أيها الكافرون، ويقرأ الإخلاص ثم المعوذتين ثم الفاتحة، وينفث في يديه ويمسح بيديه ما أقبل من جسمه كله. نعم، طبعا كان يقرأ سورة الملك قبل ذلك. نعم، هكذا كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان يقرأ كما قلت لكم بالطريقة التي حدثتكم عنها. كفتاه، ما معنى كفتاه؟ الإمام النووي يردد هذه الكلمة بين معنيين. المعنى الأول أن هاتين الآيتين إذا قرأهما الإنسان بتمعن قبل رقابه، هاتان الآيتان تكفيانه المكروه تلك الليلة، أي لا يصيبه مكروه. المعنى الثاني، حتى ولو لم يستيقظ تلك الليلة لقيام الليل، فإن قراءته لهاتين الآيتين تنزل منزلة التهجد الذي لم يتح له ذلك. ومن العلماء من فسر الآية بالمعنيين، يعني هاتان الآيتان تكفيانه كل مكروه، الكافي هو الله والبالغ لهاتين الآيتين. كذلك كتب الله سبحانه وتعالى له أجر قيام الليل، نعم، فتجتمع له الحسنتان. وقد يقول قائل: يعني الآيتين شو فيهم؟ لا، ألم تقرأهما مرة وتفكر بمعناهما؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها من أول قوله تعالى: آمن الرسول بما انزل اليه من ربه والنبي كل الان لله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله. وقال سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير الى اخره السوره. هاتان الايتان او هذه الخواتيم في سوره البقره تجسد عبوديه الانسان لله، تبين موقف هذا العبد من ربه كيف ينبغي ان يكون، وموقف الرب من هذا العبد كيف يكون. اولا تبين هذه الخواتيم موقف العبد من الرب كيف يكون. سبب نزول هاتين الايتين ان الباري سبحانه وتعالى قال انزل قول لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. ضج الصحابه وعادوا وجاءوا الى رسول الله يقولون يا رسول الله من منا ينجو بعد هذه الايه؟ بل يعملون ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. الانسان غصب عنه تخطر بباله اشكال والوان، فاذا كان ربنا بده يحاسبنا على مشاعرنا كمان سواء فعلناها او لم نفعلها كلها تعلقنا. كل الصحابه جاءوا يشكون الى رسول الله. طيب انزل الله عز وجل بعد ذلك قوله بيانا لموقف العبد من الرب، كيف ينبغي ان يكون العبد؟ ينبغي ان يقول سمعنا يا وطعنا مثل ربك يا رب. أنا أحاول أن قلبي يكون نظيف. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون هكذا كانوا، كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هم كانوا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هيك يكون العبد. الباري عز وجل يحكم ولا معقب لحكمه. صحيح انه يجوز الواحد الانسان ضعيف ما يملك قلبه ما يملك مشاعره، لكن الله عز وجل له ان يحكم علينا بما يشاء، وينبغي لنا ان نستسلم ونسال الباري عز وجل العافيه. اذا الايه هي بيان لموقف العبد من الرب كيف ينبغي ان يكون منضج سمعا وطاعه. لما جاء المسلمون بعد نزول هذه وقالوا سمعنا واطعنا واستغفر الله، خلاص الايه اللي بعدها بينت موقف الباري من العبد. لما العبد بيتخذ موقف الانقياد والسمع والطاعه الباري كريم، يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. صحيح ان تخفوا ما في انفسكم او تبغوه يحاسبكم الله، الحساب شيء والتعذيب شيء اخر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ثم علمنا ماذا نقول، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اثرا يعني ثقلا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اذا ماذا نرى هنا؟ نرى في خواتيم سوره البقره شطرين. الشطر الاول يعلمنا الله فيها الموقف الذي ينبغي ان يقفه العبد تجاه ربه، بسمع وطاعه. شو ما صارت فيه انت المالك، بده يحاسبنا على ما في نفوسنا، بيحاسب شو طبيبنا. نعم الباري عز وجل يعيدنا ان نحن اتخذنا هذا الموقف ان لا يكلفنا اكثر مما نطيق، لكن مع ذلك يعلمنا ماذا نقول. ندعو لكن مع القبول بان لا يحملنا ما لا نطيق. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. إذن خواتيم سورة البقرة هذه فيها بيانان اثنان من الخطورة بالمكان. الأول بيانا بالموقف الذي ينبغي ان يتخذه العبد من ربه، موقف الانقياد، موقف التوبه، موقف الانصياع لاوامره. ثم الشطر الثاني الذي تختم به السوره يبين لنا في الله سبحانه وتعالى رحمه الله بالعبد، وانه لا يكلفه اكثر من وسعه، ويعلمنا كيف نناجي الله وكيف نقول له لبيك، ثم في الاقتداء نقول يا رب لا تكلفنا اكثر مما نطيق، لا تحملنا اكثر مما نستطيع، لاننا ضعاف ولاننا لا نملك اكثر. طيب هكذا كان يلهي رسول الله يوما، يلهيه بقراءه خواتيم سوره البقره. نحن نقراها لكن نقراها كما قراناها الان، نقراها كما كان يقراها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه، من منا يصبر على هذه الاوراد؟ نحن نتكلم في هذا المجال كثيرا، لكن عند التطبيق اكثرنا لا يطبق، ولعلنا اذا طبقنا هذا ليله ليلتين ثلاثه ننسى بعد ذلك. ورب هذا ينبغي ان نلازمه ملازمه الانفاس للاحياء الى ان يقبل الله سبحانه وتعالى الروح. فكل ليله سوره الملك، خواتيم سوره البقره، سوره الكافرون، الاخلاص، المعوذتين، الفاتحه، ونغمض اعيننا على هذه التلاوه. وبهذا ننهي يومنا الدابر ونستقبل الرقاب الذي لا نعلم هل سنفيق منه ام لا نفيق. ما في انسان يلازم هذا الوقت ثم يتخلى الله عز وجل عنه، ابدا لا يمكن. لكن عند التطبيق نجد ان اكثرنا شارد عن هذا الامر، واذا كان فينا من يقبل يقبل عند الحاجه، وكما يقبل المريض الى العلاج. هذا ما علاج، هذا غذاء. الانسان لا يستغني عن الغذاء لا في حاله صحه ولا في حاله مرض، هذا ليس بالاقل في حاله المرض ابدا. هذا هو الغذاء الذي ينبغي ان ياخذ الانسان نفسه به دائما الى الوفاه، لله عز وجل عن غيره يحقق النتائج. الحديث الذي جاء من بعد عن سوره البقره يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سوره البقره. رواه مسلم. فعلا اذا تملت سوره البقره في بيت نفر الشيطان من ذلك البيت. لكن مرة أخرى أقول كيف تقرأ سورة البقرة؟ سورة البقرة من أطول سور القرآن، تقرأ كما قلت. أحدهم قيل له هذا الكلام، نعم، رأسا هو عبد القرآن، شو ترى؟ أبو القسم إلى فهرسة القرآن. هذا إذا الفهرس يبحث عن سورة البقرة أين تقع؟ في طفل درس كتاب الله ولا يعلم أن سورة البقرة هي أي سور القرآن؟ رجل كبير بلغ من الكبر عتيا لا يعلم بعد موقع سوره البقره، فهو من يعني استغلال القران، استخدام القران. لا، القران لم يتنزل من اجل هذا، لم يتنزل من اجل ان نستخدمه، من اجل ان نكون معه خدما له. وهذا يفتح باب اسد كبير. يعني القران لم يستخدم فقط، بل اصبح يعني سببا لإلهانا. عندما القران يقرا في اي مناسبات، اذا مات انسان في دار يعلى اصوات القراء في ذلك البيت انه في واحد ميت، اصبح القران اعلان عن وجود موت في بيت ما. ومن هذا بسبب رد الفعل الشرطي كما يقول العلماء، بس صار في ناس اسمعوا في بعض من سماع القرآن. إذا واحد فتح راديو في بيت القرآن عم يطلع من في شيء أهل كل دخل سكر سكر سكر ما شو شيء ماذا في شيء ماذا بين الشر من عم حتى مصاب نعم هذا ورم حصل يحصل لأن القرآن كبر لعنة الله على من يفعل هذا لعنة الله على من يفعل هذا ولعنة تدرسيه القرآن لم يتنزل من أجل هذا نعم الحمد لله رب العالمين.